يريد بهذه الهجرة. ولما هوصل لنا لليل يهود زعلوا من ان الرسول اخذ خيبر وبين نظير وبني قينقاع وبني قريظة. هقول لك ما هي النبوءات الاولى كلها كانت بتقول الناس دول ان المكان اللي انتوا رايحين له ده انما هو مكان دولة النبي الخاتم. وهو كان فيه يهود في المدينة في يثرب اساسا, يثرب عمرها ما كان فيها يهود. انما السبب التاريخي الذي اجمع عليه المؤرخون وقالوا انه بسببه انتقل اليهود الى هناك, ان النبوءة اللي عندهم في كتبهم ان مهاجرة يعني البلد الذي سيهاجر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ارض فيها نخل بين حرتين في جزيرة العرب, ارض اوصافها تنطبق عليها. فراحوا هناك. ليه راحوا؟ اما تسألوا انت جيت ليه؟ ذهب لان في كتبه ان هنا الرسول, فذهب لينتظره هنا لانها المهاجر الذي سيقوم فيه دولة الرسول. طب لما رحت ووجدت دولة الرسول قاومتها لي بظلم منك, فاذ ظلمت واجلاك رسول الله فلقد شهد عليك دينك الذي اوجد السبب الذي حركك انك تيجي المدينة, شهد عليك انك ظالم في مقاومتك له وانه يجب ان تخرج منه. وده هنقوله ساعتها, بس انا حبيت دلوقتي اقول لك انه هذه التركيبة, اصل في ناس كتير بياخدوا السيرة دخول الناس في دين الله افواجا في الاخر كده وفاكرينها ايه, ماذا تظنون اني فعل بكم خيرا فاذهبوا فانتم الطلقاء. لا اله الا الله. لا, ده سيرة على بعضها اوجدت في قلوب الناس معاني وامور في منتهى الاهمية. ولذلك هؤلاء اليهود زي ما بقول عرفوا مكان الهجرة. برضو سلمان قال له مهاجره في الارض الفلانية, فراح مسافر, راح على الجزيرة العربية وفضل يلف الى حد ما مسكوه شوية ناس. انت ماشي مع مين يا اخ سلمان؟ انا لوحدي. لوحدك؟ طب حلو, راح قضين عليه واتخذوه عبدا يباع ويشترى وباعوه كسب فلوسه واصبح سلمان رقيق. انما لما اتباع لواحد من بني قريظة في يثرب, فاتبسط جدا لما وجد الارض اللي عليها الهجرة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو فوجئت في يوم واحد بيقول واحد جاي بيقول انا الرسول, فذهب اليه يقول فلما رايته عرفته. هو قاعد ياخد الصفات بقى, فلما رايته عرفته. لكن كان في ثلاث صفات ما عرفتهاش فيه, اللي هو انه ياكل الهديه. فرحت له كده وقلت له انا شايفك انت واصحابك ما عندكوش يعني طعام كفايه, وجبت لكم شويه البلح دول يعني انتوا مساكين باين عليكم غلابه كده وحالتكم حاله, فجبتها لكم صدقه. فالرسول قال له جزاك الله خيرا, فاهم متشكر قوي, يعني ده من عندي انا الكلام ده. طيب يعني اللي قاله له الرسول نصا, انا بقول لك بس احنا بنقول ايه. طيب يا سيدي متشكرين خلاص. واخذ الصدق يقول فاذا به يطعمه اصحابه ولا يطعمه هو منه. قلت بس قد عرفت اول صفه انه لا ياكل الصدقه. فلما كان الغد ذهبت اليه فقلت قد جئتك واصحابك بهذا الطبق فيه ثمر, واني قد وجدتك لم تاكل منه بالامس, فهذا الطبق هو هديه مني, مش صدقه بقى, هديه. برضو شكروا واقبل على الطبق مع اصحابه ياكل. فعرفت انه ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه. هو كان عرف كل الصفات, فاضل له ثلاث صفات, ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه, عرفهم, فاضل له صفه واحده. ففضل يلف حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم ويدور, يجيله من ورا يجيله من قدام. فلما وجده النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طرح رداءه فجاه من فوق عاتقه فظهر خاتم النبوه, فاكب سلمان يبكي ويقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. منين جاب سلمان هذا الكلام؟ من علم اهل الكتاب. فلماذا يا اهل الكتاب لما جاءكم ما قد عرفتم لدرجه انكم لقنتموه للفرس المجوس عبدة النار رفضتموه الى هذا النحو؟ الحقيقه انا اجدني مضطرا مره اخرى للتوقف عند هذا الحد, ولم احدثكم عن المتحنفين, ولم احدثكم عن الذين عاشوا على ملة إبراهيم عليه السلام, وكنت أتمنى أن يمكنني ذلك. لكن إن شاء الله في المرة الجاية بقى بإذن الله تبارك وتعالى أعتقد أنها ستكون كما يقولون مرة المفاجآت. لأنه يا إخوة